الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إنه فرض على كل مسلم ومسلمة أن يعظم الله عز وجل حق تعظيمه. وكيف لا يعظم ربنا جل وعلا وهو رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل لأن يعظم سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الله جل وعلا ذم من لا يعظمه ومن لا يعرف له قدرا. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ما لكم لا ترجون لله وقارا. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا ترجون لله عظمة، ما لكم لا ترجون لله عظمة. وهكذا جاء عن غيره رضي الله عنه من المفسرين. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. يقول بعض أهل التفسير كالإمام الضحاك رحمه الله تعالى: يكاد السماوات يتفطرن منه، أي يتشققن من عظمته سبحانه وتعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الرحمن التي ذكر الله عز وجل فيها آلاءه ونعمه على عباده وختمها بآية عظيمة، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي ذي العظمة سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل في سياق ملامة المشركين وذمهم وعتابهم أنهم لا يقدرون الله حق قدره ولا يعظمونه حق تعظيمه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يخبر الله جل وعلا في هذه الآية أن أهل الشرك من عبد غير الله سبحانه وتعالى وتوجه بالعبادة لغير الله لغير من يستحقها فإنه لم يعظم ربه سبحانه وتعالى العظيم الجبار المتكبر سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا، هذه الأرض على وسعها وعلى اتساعها وانتشار أرقاعها قبضته يوم القيامة، والسماوات السبع والسماوات مطويات بيمينه، مطويات بيمين الرحمن سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من أحبار اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر والجبال في رواية على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لقول الحبر، وتلا قوله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يجعل السماوات على إصبع، على عظم هذه المخلوقات السبع، السماوات يجعلها على إصبع، والأراضين يجعلها على إصبع، والشجر والجبال يجعلها ربنا على إصبع، وهكذا الماء والثرى يجعله على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. سبحانه ما قدروه حق تقديره، ولا عظموه كما ينبغي أن يعظم. ولهذا جاء في حديث أبي ذر الذي رواه ابن أبي شيبة في كتاب العرش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت بأرض فلاه، حلقة خاتم صغير ألقي في أرض واسعة مترامية الأطراف، وما الكرسي في العرش إلا كتلك الحلقة الملقاة في تلك الفلاه سبحانه. وقد قال الله سبحانه على كرسيه: وسع كرسيه السماوات والأرض. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم. رواه ابن جرير بإسناد حسن. ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة، والخردلة هي الحبة الصغيرة من النبات، إلا كخردلة في كف أحدكم سبحانه. ما أعظمه، سبحانه ما أجله، سبحانه لم يقدر حق قدره جل وعلا. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد موقوف وله حكم الرفع أنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله مستو على عرشه يعلم ما أنتم عليه لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. تأمل عظمة ربك أيها العبد، تأمل عظمة الله سبحانه وتعالى، ثم تأمل في أفعال العباد من المعاصي والذنوب والتجرؤ على رب البرية سبحانه وتعالى لتعلم ضعف الإنسان وأنه ظلوم جهول لم يعظم ربه حق تعظيمه كما أمره الله عز وجل وكما يحب ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا لما جاء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أو يا رسول الله إنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يكررها حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال له سبحان الله إن شأن الله عظيم، إنه لا يستشفع بالخلق على الله، إن شأن الله عظيم، شأنه عظيم عباد الله. أيها المسلمون عباد الله، إذا علمت هذا فاعلم أن ما يقع فيه كثير من الناس من سب رب البرية وتناوله بالسب والشتم والاستهزاء من كثير من الشباب الذين يتطاولون على العظيم الجبار أنهم على إثم عظيم وخطر عظيم، بل هو ردة عن دين المسلمين عياذا بالله. وقد انتشر السب، انتشر سب الله سبحانه وتعالى، يتطاولونه ويتناولونه بالسب لمجرد خلاف بينه وبين صديقه، ما تسمع إلا سب الله وسب جلال الله سبحانه وتعالى. ما أعظمها من كلمة، ما أقبحها من ألفاظ يقولها شرار الخلق على الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في أمثال هؤلاء إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب مهين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. تأمل هذه الآية عبد الله وانظر إلى حال أولئك الذين يؤذون الله جل وعلا بسبه وشتمه والتطاول عليه ويتناولونه بكل قبيح عياذا بالله. إن الذين يؤذون الله ورسوله، وأي أذى أعظم من أن يسب جل جلاله وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى، أي أذية أعظم من أن يسب رب العالمين من شرار الخلق. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لعنهم الله، أبعدهم سبحانه وتعالى من رحمته، أبعدهم سبحانه وتعالى من رحمته، لعنهم الله في الدنيا وهم في الآخرة أهل لعنة، ملعونون بلعن الله لهم ولهم عذاب مهين. قال بعض المفسرين هذا يدل على كفرهم وردتهم ومروقهم من الإسلام، إذ التعبير بالعذاب المهين لم يرد في كتاب الله إلا لأهل الكفر الذين كفروا بالله العظيم، وهؤلاء كفروا برب العالمين بسبهم لله جل وعلا. إذا كان الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسب عباد الله الصالحين لصلاحهم ويستهزئ بهم كافر خارج من ملة الإسلام، فكيف بمن يسب الله سبحانه وتعالى؟ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. جاء عن ابن عمر في تفسير هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في غزوة تبوك، فجلس جماعة من المنافقين وتناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بما لا يليق، فقال قائلهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فقام أحد الصحابة رضي الله عنه قال: كذبت، إنما أنت منافق. فقام ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الوحي قد سبقه، فجاء ذلك الرجل الذي قال تلك الكلمة فجعل يتعلق بشسع ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، والله ما قلتها إلا لنقطع عناء الطريق والركب ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيده على أن يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. تأمل عبد الله كيف أن سب المؤمنين لإيمانهم والصالحين لصلاحهم وسب رسول الله كفر بالله واستهزاء بآيات الله وبالله جل وعلا، فكيف بمن يسب رب البرية سبحانه وتعالى؟ كيف بمن يسب الله صراحة يتناول ربه بالسب والشتم لأدنى الأسباب عياذا بالله؟ يتناول خالقه المتنعم عليه: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. قتل الإنسان، لعن الإنسان ما أكفره، يتجاوز على المنعم الخالق المتفضل ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. من أنت يا مسكين؟ كنت عدما، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يا سبحان الله، يتناول رب البرية، يتناول رب البرية الجبار المتكبر، يتناول الله جل وعلا في جبروته وكبريائه. جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأخذ الله يوم القيامة السماوات السبع بيمينه ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ويأخذ الأراضين السبع ويهزهن ويقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد: أيها المسلمون عباد الله، انتشر سب الله جل وعلا في أوساط كثير من الشباب، وظن كثير من الشباب أن سب الله أمر هين، أو أنه من الرجولة بمكان، أو أنه لا يخاف منه إلا إذا سب الله وتناول الله سبحانه وتعالى بكل قبيح. نسأل الله السلامة والعافية. اعلموا عباد الله أنه لا خلاف بين أهل العلم أن من سب الله عز وجل فإنه مرتد خارج من ملة الإسلام، ولا يجوز لزوجة أن تبقى تحته، ولا يغسل إلى مات، ولا يصلى عليه، ولا تتبع جنازته، ولا يجوز للإنسان أن يصاحبه، لأنه عدو من أعداء الله عز وجل، محاد لله ولرسوله، وأنه من أعظم الفساد بقاء هؤلاء في هذه المجتمعات الطيبة، والسكوت عن هؤلاء جرم عظيم، والبقاء معهم في حال سبهم جرم عظيم. الله عز وجل يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم وظلموا خالقهم سبحانه وتعالى بالسب والشتم وتناوله بكل قبيح، أسأل الله السلامة والعافية. ويقول في آية النساء: إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا، يجمعهم في جهنم جميعا، الذين يسبون ويسمعونهم فلا ينكرون ولا يقومون من تلك المجالس الفاسدة، تلك المجالس الخبيثة التي يسب فيها رب البرية سبحانه وتعالى. إذا كان الله عز وجل قد نهانا أن نسب آلهة المشركين حتى لا يسبوا ربنا، فكيف بمن يسب ربنا صراحة، بمن يسب الله عز وجل صراحة؟ وهذا أمر خطير. قال الإمام إسحاق بن راهويه عليه رحمة الله: من سب الله عز وجل فهو مرتد خارج من ملة الإسلام. وسئل الإمام أحمد عن رجل يقول لآخر: يا ابن كذا وكذا، أو يا ابن فلان ابن فلان، يعني أنت وخالقك، قال: كافر مرتد خارج من ملة الإسلام. ونقل ابن حزم إجماع العلماء على ذلك، وكذلك نقله القاضي أبو يعلى وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم، بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول: إن من سب الله عز وجل أو سب نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه إن كان مسلما وجب قتله وهو مرتد، بل كفره أعظم من كفر المشركين من اليهود والنصارى، لأنهم على دين باطل وليسوا بمستهزئين في ظنهم، بل يظنون أنهم يعظمون الله سبحانه وتعالى. هذا كفر صريح، ويجب قتله من ولاة الأمور حتى لا يتطاول أحد على الله عز وجل. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف، من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلم: أنا يا رسول الله، وأذن لي أن أقول. قال: قل ما شئت. فذهب وقتله، قتله في عقر داره. لماذا؟ لأنه آذى الله وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفر وردة ومروق من دين الإسلام. وللأسف أن كثيرا من الناس يسمع سب الله، سب رب البرية، سب العظيم الجبار المتكبر، ولا يتمعر وجهه ولا يغضب لله، بل ربما تراه يضحك ولا يبالي بهذا السب العظيم. وإذا سب أحدنا أو سب والد أحدنا أو أم أحدنا لأقام الدنيا ولم يقعدها. يا لله العجب، يا لله العجب من أناس يهجرون أناسا لأنه سبه أو سب أباه أو سب أمه دهرا طويلا، ولا يهجر من سب الله عز وجل ومن تطاول على الله سبحانه وتعالى، بل يجعله أنيسا له وصديقا له وصاحبا له في السفر والإقامة، في العسر واليسر. يا سبحان الله، وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. اتقوا الله عباد الله، في بيوت المسلمين من الأبناء من يسب الله في كل حين وآن، يسب الله إذا تشاجر مع أخيه، يسب الله إذا غضب، يسب الله إذا تناول أحد ماله أو عرضه أو نفسه. يا سبحان الله، من شباب أنعم الله عليهم بالصحة والعافية، تفضل الله عليهم بالأمن والأمان، وأعطاهم من المال وأعطاهم من النعم ورغد العيش، ثم يقابلون الله بالسب والشتم، يقابلون الله باللعن، يقابلون الله بهذه الألفاظ القبيحة. أما يخشى أحدهم أن تخسف به الأرض؟ أما يخشى أحدهم أن يمسخه الله جل وعلا؟ أما يخشى أحدهم أن يأخذه الله على حين غرة، على حين غفلة، على حين بعد من الله سبحانه وتعالى؟ يموت على هذه الطريق المظلمة، يموت على هذه الطريق السيئة التي من مات عليها فهو خالد مخلد في نار جهنم أبد الآبدين عياذا بالله. كيف اغتر هؤلاء بحلم الله سبحانه وتعالى؟ كيف اغتر هؤلاء بإمهال الله؟ وقد جاء في حديث أبي موسى: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قوله جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أيها المسلمون عباد الله، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن نغير المنكر ما استطعنا، وكل على حسب طاقته. وإن انتشار السب والشتم لرب العالمين عز وجل أمر خطير، ثمرته المرة تعود على المجتمعات والأفراد، تعود على البلاد بالهلاك والدمار عياذا بالله. وإن تعجب فعجب من أناس قد شابت رؤوسهم وصاروا أجدادا يلعنون ويسبون الله سبحانه وتعالى. يا للغفلة، يا للبعد، يا للخسارة، يا للقبح. يا سبحان الله، يأكلون من نعم الله ويتنعمون بنعم الله عز وجل، ثم يقابلون الله بالسب والشتم. إن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. تجد أناسا من أبعد الناس عن دين الله، وإذا رأوا الصالحين سبوهم وشتموهم وتغامزوا فيما بينهم، وتراهم يسبون الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يرى أنه من أصلح الناس، ويرى أنه من أفضل الناس، ويرى أنه من أعظم الناس خلقا ودينا والعياذ بالله. غفلة عظيمة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه قتل الإنسان ما أكفره. اتقوا الله عباد الله. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والسب انتشر حتى في الأطفال الصغار وفي الشباب الصغار. أخبرني أحد المدرسين طالب يدرس في الثالثة ابتدائي وهو يسب الله عز وجل في المدرسة، وهو يسب الله عز وجل في الفصل، وهو يسب الله في الشارع. أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أيها المدرس عليك مسؤولية عظيمة، أيها المدير عليك مسؤولية عظيمة. لا يجوز أن يبقى هؤلاء بين أبناء المسلمين، لا يجوز أن يبقى هؤلاء في مدارسنا. يجب علينا أن نقف وقفة رجل واحد ضد الباطل وضد هذه المنكرات العظيمة. ويجب على ولاة الأمور أن تأخذ على أيدي هؤلاء أخذا عظيما. للأسف أن كثيرا من ولاة الأمور إذا سب أحدهم ربما قتل أو سجن أو أنزل من العذاب الشديد. وإذا سب رب البرية سبحانه وتعالى قيل حرية أو نحو ذلك من الشعارات الباطلة الفاسدة والعياذ بالله. هذه نكسة عظيمة وهذا تقهقر عظيم. عباد الله، اعلموا أننا إذا لم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر نخشى أن يعمنا الله بعذابه، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا أن نتعاون جميعا أن نقف ضد هؤلاء. إن كان لك ابن في بيتك ممن يسب الله سبحانه وتعالى فلا تبقه في بيتك بعد أن تأمره وتنهاه وأن تنصحه وتأخذ على يده، فإن أصر واستمر ولج في باطله فلا بقاء له عندك في بيتك. لا تنفق عليه، لا تحامي عنه، لا تدافع عنه، لا يبقى لك طالب يسب الله في فصلك، لا يبقى لك مدرس يسب الله في مدرستك، أو عامل يسب الله سبحانه وتعالى في مؤسستك. إياك أن تحامي عن أهل الباطل، إياك أن تحامي على الذين خانوا أنفسهم وخانوا الله عز وجل، فإن هذه مسؤولية عظيمة عليك أيها المدرس وأيها المدير وأيها المسؤول. ويا ولي الأمر، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهدي شبابنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهدي شبابنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهدي شبابنا يا رب العالمين، وردنا وإياهم إلى الحق ردا جميلا، وردنا وإياهم إلى الحق ردا جميلا، وردنا وإياهم إلى الحق ردا جميلا، وأشغلنا وإياهم بطاعتك يا رب العالمين، واصرفنا عن معصيتك يا رب العالمين، واصرف عنا قرناء السوء، واصرف عنا قرناء السوء، واصرف عنا وعنهم قرناء السوء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.